عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. وصل بنا إلى هذا الحديث الذي يحار طالب العلم من أين يبدأ الحديث عنه، فإنه وإن كان موجزا في لفظه وعباراته فهو واسع، وأقول واسعا جدا في معانيه ودلالاته. موضوع الحديث من حيث هو بالإيجاز النهي عن سب الأموات. طيب الميت راح، وماذا يضيره بعد السب بعد الموت؟ كما جاء الزبير لأمه في حصاره بمكة وقال لها يا أمتاه اصبري فإنهم حانقون علي وسيصلبونني بعد الموت فاصبري. قالت يا بني وماذا على الشاة بعد ذبحها من سلخها؟ ما دامت ذبحت وش عليها من السلخ؟ انتهى أمرها. ولكننا نقول إن الحديث النبوي وفي اعتقادي يقينا كنوز، كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كنز لا ينفد، بدليل أننا وفي القرن العيش 15 لازلنا ننفق من تلك الكنوز ولا تنتهي. هذا الحديث له 1420 سنة يتداوله المسلمون ويتعلمون منه ولم ينقص منه حرف واحد، فهو كنز فعلا. وإن بعض الإخوان فيما يتعلق بمناهج الدرس والدراسة والتحصيل يتفاوتون تفاوتا كثيرا، فمنهم المطنب ومنهم الموجز المختصر. وهذا الحديث فيما يبدو لي يدرس من الناحية المنهجية ومن الناحية التوجيهية. أما الناحية المنهجية لا تسب الميت، طيب وإذا سبينا إيش حيصير؟ لا ما لك حق، لأنه حتسب بإيش؟ بعيب ارتكبه فقد أفضى إلى ما قدم. أفضى إلى ما قدم سيلقاه وسيحاسبه عليه الله. إذن أنت فضولي حينما تأتي وتسبه وهو غدا سيقوم بين يدي ربه ويسأله عما تعيبه أنت وتسبه من أجله، إذن لا تسب. واللفظ الآخر لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء. الميت راح إلى حاله ولقي ربه سبحانه وتعالى، فما علاقة الميت بالحي؟ العلاقة موجودة، إذن الإسلام يديم رابطة الإسلام وأخوته بين أفراد المسلمين أحياء وأمواتا. إذا نهى الإسلام عن سب ميت أفضى إلى ما قدم، مع أن الميت لن يتأذى من سبك إياه، ولكن حق الإسلام، الإسلام حفظ للإنسان من حيث كونه إنسان حقه، حتى الكافر حفظ الإسلام حق الكافر لأنه إنسان. لما توفي عمو علي رضي الله تعالى عنه وأخبر الرسول بأن عمك توفي، قال: قم فواره. لا سيبك الحيوانات الجيف، لا، قم ادفنه. وهذا تكريما للإنسان من أن يعرض للإهانة. ثم حفظ عليه حقوقه المالية والأدبية، نهى أن تغتابه، نهى أن تأخذ ماله، نهى أن تسيء إليه. لا، كل له عمله. فإذا ما مات الإنسان جاء له حقان: إن كان مسلما فحق الإنسانية في المبدأ الأول، خلقتك بيدي، لأن خلق آدم بيديه سبحانه استغرق بالفضل كل ذرية آدم. من أكرمه الله بالإسلام فنعمة ثانية، وإلا فكرامة خلق الله إياه بيديه شملته. ولهذا يتعين على المسلمين لو مات في وسطهم إنسان غير مسلم ولم يقل لا إله إلا الله، فإن حق الإنسانية عليهم أن يواروه. فإذا كان مسلما ولو مغايرا لما عليه عامة المسلمين من الطوائف المخالفة أو المبتدعة، وكان قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن حق لا إله إلا الله التي قالها تجمعنا به، فعلينا أن نواره، بخلاف ما يقولونهم في كتبهم ولا حاجة لنا في التفتيش عليه. فإذا كان الميت مسلما فله حق الإنسانية التي تناقلها عن آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده، وله حق الإسلام الذي كرمه الله تعالى به. ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش المؤمنين فقط، لا، بنو آدم جميعا. وهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء أن يسبوا الأموات. ثم الذي يضيع الميت؟ لا، لعل له من ذريته من رحمه من يسمع هذا فيتأذى فتؤذوا الأحياء. وفي غزوة بدر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القليب وخاطب أهل القليب إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل أنتم وجدتم إلى آخره، فإذا ببعض الشباب المسلمين عند راحلته قتل أبوه في ذلك اليوم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به مقفهر الوجه، فقال أغضبت يا فلان لأبيك؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكني حزنت وأسفت لأن أبي كانت له نفية، أي عقل واف، وكنت أتوقع أن تحمله نفيته أي عقله على الإسلام، ولكنه مسكين مات كافرا. وهنا الروايتان في هذا الحديث قد أفضوا إلى ما قدموا. إذن أنت ليست لك رابطة واسطة بأن تتدخل بين هذا الميت وبين ذوي رحمه من الولد والوالدين والأقارب، لأنه لا يوجد إنسان يرضى أن يسب أبوه ويسكت، ينتقم. لا يسب الرجل أباه، قال أيسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال بلى، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه، يعني يتسبب. وهذا مما يقوله الأصوليون من باب سد الذرائع، وهو أن تترك ما هو جائز مخافة مما ليس بجائز. ما هو جائز لك حق فيه لكن تتركه، ليش؟ مخافة أن يجر إلى ما ليس بجائز. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. أنت لك أن تسب أباه أو تسب معبوده الباطل، حجر أو صنم أو غير ذلك، ولكن حينما تسب إله المشرك ما حيوحي قدس إلهك أنت، لا، يعاملك بالمثل، فتكون سلطته على أن يسب الله عدوا. طب انت سبت معبود من الخلق او الحجر او المدى، ايش اللي خليه يجي يسب ابوك او يسب معبودك؟ انها الجهالة. ثم ما هي النتيجة؟ فقد افضوا الى ما قدموا. هل انت تعظه الان؟ هل أنت ترشده الآن بسبك إياه؟ هل أنت تكف يده ولسانه عما هو فيه؟ لا، وقد مضى وسيقف بين يدي الله بما عمل ويحاسبه الله سبحانه على ما قدم من أعمال. إذن أنت فضولي، لا حق لك ولا مدخل لك بينك بين العبد وبين ربه سبحانه. وكذلك فتؤذوا الأحياء، بين الولد ووالده عاطفة جبلة، لا يرضى لأبيه السب وإن كان محل السب. وأنت ماذا تستفيد من ذلك؟ أنت في غنى عن هذا، وهو لن يضيره سبك إياه بعد موته، ولكنك تؤذي الأحياء. ثم إذا جئنا إلى منهج الإسلام، وكما قلت منهجية الحديث، وهو ما يتعين على طالب العلم أن ينظر في دلالة الحديث على أوسع نطاق، لأن حديث رسول الله كنز، ومهما أخذت من هذا الكنز لن تنقصه، وأنت دائما في حاجة إلى هذا الكنز. وهو هنا: ما موقف الإسلام من الميت؟ ولنبقى مع الميت المسلم. الإسلام جعل للميت حقا على الحي، منها العام ومنها الخاص. فمن العمومات كما في رواية مسلم رحمه الله: للمسلم على المسلم حق، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مرض فزره أو فعده، وإذا مات فشيعه. فجعل عيادة المريض حقا على المسلم السليم الصحيح. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك: حتى الكافر كان له صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فاستنكر غيابه عنه فسأل، قالوا: إنه مريض يا رسول الله، غلام يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيب لمرض. قال: قوموا بنا نزوره. يزور من؟ سيد من السادات؟ أمير من الأمراء؟ لا، غلام خادم. صاحب سابقة في الإسلام؟ لا، يهودي، ولا يزال حتى تلك اللحظة يهودي. فقام وقاموا معه. يقوم ويقوم معه لماذا ولمن؟ غلام يجمع بين النقصين، كونه غلام وليس بسيد، وكونه يهودي وليس بمسلم. فلما أتاه وجلس عنده وتساءل معه، وجده في النزع، فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يعلم أنه إيش؟ يهود. وكان والد الغلام حاضرا عند رأسه، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره. وش تقول في اللي قاله هذا؟ كان من فضل الله عليه وتوفيقه أن قال له: أطع أبا القاسم يا بني، هو بنفسه يهودي وما أطاع أبا القاسم، لكن يوصي ولده أن يطيع أبا القاسم. ولماذا؟ لأن الحق له ضياء ووضوح، فهو واضح عند والد الغلام بأنه الحق، ولكن والد الغلام عنده موانع ليست عند الغلام. مكانته في قومه، دنياه في الناس، أشياء أخرى تمنعه. لكن نصح ولده حينما قال له أطع أبا القاسم. انظر هذا الأدب، يدعو ولده إلى غير دينه ويكرمه أبا القاسم. هذا من توفيق الله لهذا الغلام بزيارة رسول الله إليه، فقال لا إله إلا الله وفاضت روحه. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قام معه إليه: تولوا أنتم أمر صاحبكم. بقوله لا إله إلا الله أصبح صاحبنا، وأصبحوا أحق به من أبيه عند رأسه. فتولى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تجهيزه وتكفينه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له الجنة. فهنا حق إنسان ولو يهودي يقوم إليه رسول الله ويسعى ويذهب إليه ومعه بعض أصحابه. إذا مرض فعده، فإذا كان مسلما فمن باب أولى وأحرى. من عاد مريضا فهو يمشي في مخرف من الجنة حتى يعود، والمخرف هو مزرعة النخيل التي يخرفها صاحبها ويجني جناها، يجمع رطبها حتى يرجع. وقد وضع العلماء آدابا لعيادة المريض بحيث لا تؤذيه هو، أي المريض في نفسه، وقالوا من ذلك لا يكثر عليه التساؤل: وش عندك؟ ومتى جاك هذا المرض؟ وكيف تعاني؟ وش أوضاعك؟ وش بتسوي؟ طبيب مين اللي جئ؟ أنت جاي محقق معاه في مرضه ولا جاي توسيه بالله يشافيك؟ ده كل ما لك شغل فيه. حتى قال العلماء: لا يجول بنظره في البيت كأنه يتفقد محتواه ليرى إن كان ذا رياش وأثاث وفراش رائق، أو مسكين ما عنده شيء يقعد عليه، لأن هذا يؤذي المريض. كذلك لا يؤذي المريض في شخصه بأن يكون المريض في حاجة إلى حضور بعض أهله عنده، وجلوسك يمنع مجيء أهله عنده، لا تطل، إلى غير ذلك من آداب عيادة المريض. ثم لا تؤذيهم في مريضهم. أتبكم أنتم ما سويتوا شيء، ما أنتم معتنيين فيه، ما أنتم قيمين بواجبه، وانت أحن عليه منهم، أهل ذووه فلن يقصروا، ولكن الفضول يدفعك إلى أن تمد أنفك، ما لك حق فيها. وإذا مات فشيعه. التشييع هو نقل الجنازة من محل موتها إلى مثواها. ويذكر بعض مؤرخي المدينة القدامى أن الأنصار أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تكريما لرسول الله والتماسا لبركة صلاته على موتاهم. يقول ابن شبة كانوا إذا مرض المريض وقارب أي قارب أن تفيض روحه أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه في بيته وجلس وانتظر حتى فاضت روحه إلى باريها وقاموا وجهزوه وقدموه إليه فصلى عليه في بيته ثم ذهبوا به إلى البقيع. يقول فطال عليهم الأمر وقالوا لقد شققنا على رسول الله بأن كل من احتضر دعونا رسول الله وفي هذا من العنة ما فيه. فلو أننا انتظرنا حتى انتهى ميتنا وانتهينا منه فحملناه إلى بيت رسول الله وهناك يصلي عليه ومن هناك نذهب به إلى البقيع. وإلى العهد القريب كانت توجد الطرق الموجودة حاليا الآن من باب جبريل عليه السلام إلى جدار القبلة من المسجد ويسمى مصلى الجنائز. فيأتون بالجنازة ويضعون في ذاك المحل ويعلم بها رسول الله فيصلي الفريضة ثم يخرج من المسجد إلى الجنازة فيصلي عليها ثم يذهبون بها إلى البقيع. وظل الأمر كذلك إلى أن تغيرت الأوضاع وأدخلوا الجنائز المسجد النبوي وصاروا يصلون عليها في المسجد وأخذت طورا آخر. فهنا من عناية الإسلام بالميت المسلم يوصي به مريضا فتعوده ويوصي به ميتا فتصلي عليه وتدعو له ثم بعد ذلك ينهى عن ذكر مساوئه وعن سبه. والغالب على لفظة السب أن تكون حول العرض. فكرم الله الميت أو الإنسان حيا وميتا. وهكذا يأتي هذا الحديث فيبين مكانة الإنسان في موته بعد مكانة الإنسان في حياته. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولذا يقول بعض العلماء إن المسلم لا يموت بمعنى أنه لا ينقطع ذكره لأنك تذكره بالإحسان ولأن هذا الميت إنما انتقل من دار إلى دار، والمنتقل ليس بميت. فإن كل سنة نشوف أول السنة هذا يعزل من الشقة هذه إلى الشقة هذه، وانتقل من مكان سكناه أولا إلى مكان سكناه الثاني، وهكذا الموت والحياة بالنسبة إلى المسلم. وإذا ما حفظ للميت عرضه وصينا عن سبه سواء لشخصه بأنه أفضى أو لمن بعده بأنه يؤذي غيره، يعتبر حديث يدور بين روابط الأحياء بالأموات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. من مساوئ الأخلاق أنه يبين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أن الجنة ما تضيق بأحد، عرضها السماوات والأرض. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن هذا القتات المغتاب والنمام لا يدخل الجنة، سبحان الله. الأصل فيه لا يدخل، ولكن قد تتداركه عناية الله فيرضي خصومه ويدخله الجنة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه سأل الله المغفرة لجميع أهل الموقف فلم يعطه ذلك. ثم في ليلة المزدلفة سأل الله مرة أخرى فأجابه لذلك، وقال سبحانه: قد وهبت المسيئين للمحسنين وآتيت المحسنين أجرا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى وهب المسيء إلى المحسن. وفي بعض روايات الحديث عن المزدلفة قال صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنك قادر على أن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وتغفر لهم. لأنه في عرفات قال له: قد غفرت لهم إلا التبعات، الحقوق التي عليهم للآخرين باقية، وما دامت باقية ما حصلت المغفرة كاملة. وفي ليلة المزدلفة قال: يا ربي إنك قادر أن ترضي هؤلاء عن هؤلاء وترحم الجميع. فقال: يا محمد قد فعلت، وهبت المسيء إلى المحسن وأحسنت إلى المحسن. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. إذن هذا الخطاط الأصل في عمله أن يمنعه من دخول الجنة، فإذا ما تداركه الله سبحانه وتعالى بفضل منه ورحم تبعات الناس عنده أو عوضهم من عنده ما يرضيهم فإنه

بأن نحسن إليه ونبطل كيد إساءته ونقلبه وليا حميما. وكذلك عداوة الشيطان لا حيلة ولا مناص لك معه إلا أن تلجأ إلى الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن الدفع بالتي هي أحسن ليست أمر عادي ولا على الهامش، إنما يحمل صاحبه أعنة المشقات. ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي مين؟ من يملك نفسه عند الغضب. وبهذا كان هذا الموقف من أثقل أنواع المعاملات مع الإنس، تكتفي شره بالتي هي أحسن، ومع الجن بالاستعاذة بالله منه. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. وكل واحد يقدر يصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا الأمر ليس بالهين. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. لا يدخل الجنة خب، بعضهم يقول خب، لكن خب هو الذي يخبب المرأة على زوجها أو يفسد بين الصديقين، هذا لا يدخل الجنة لأنه يفسد ما أصلح الله. لا يدخل الجنة خب، نعم، ولا بخيل. أوه هذا المشكل، من فيكم هو بخيل؟ كلكم كرامة، هيجيب اللي معاكم. حبب للناس إيش؟ أو زين للناس إيش؟ حب الشهوات. من؟ جبلة، حبب غصب عنه. وتحبون المال حبا جما. هذه صفات يا إخوان أول ما تطرق الذهن تكون صفة ذم وتوبيخ، ولكن لا، هي غريزة وجبلة في بني آدم. لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى إيش؟ زواله؟ لا، يبغى الثاني. يا ابن الحلال هذا وادي يكفيك وأهل بدلك مئات السنين، قال لا أبغى الثاني كمان. ولو أن له واديان، قال لا ما يشبع، يجيب الثالث. وهكذا حب الإنسان للمال جبلة لا يمكن أن يتخلص منها. أما هؤلاء الزهاد الذين تركوا الدنيا وما عليها، فهؤلاء عامة الناس يسموهم مجانين. ايش يعني؟ يترك ماله، يترك الدنيا، يترك كذا، يترك الزوجات، يترك الأولاد، يترك إعمار الأرض. ولكن حقيقة الأمر أن العقلاء على وجه الأرض هم الذين زهدوا في الدنيا، لأن الزهد في الدنيا يعطيك السلامة منها، والمكالبة عليها تجعلك خادما لها. وكما في بعض الآثار من خدمني فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. ولذا تجد بعض الناس، أو الحديث، تعث عبد الدرهم تعث عبد الدينار، إن أعطي كذا وإن شيك الأشتاك وإن وإن إلى آخر. فحب المال أو البخل جبلة. ولكن متى يكون الإنسان بخيلا بخلا يدم عليه لا يدخل الجنة؟ مدام كل الناس يحبوا المال، وكل الناس إذا جمعه ضن به، وين الكريم وين البخيل الصحيح؟ يقول علماء الأخلاق: الفضيلة وسط بين طرفين. ويأتون إلى البخل والسخاء فيقول: الكرم وسط بين البخل والتبذير. فالذي يبخل بماله عن الواجبات عليه ابتداء من الزكاة وحقوق الوالدين وصلة الأرحام والمساهمة في أفعال الخير، هذا يؤدي واجبه. وهناك المبذر يحتاج إلى مسلح بمائة ريال وحجب لمسلح بألف وألفين، ما كلها سوى، ولا يمكن أبو ألف وألفين حيلبسوا نفرين، واحد بس، وأبو مائة ريال حيسد مسد أبو ألف. لكن هذا فيه الخيلاء وفيه الضرافة وفيه إلى والتوسط هو الفضيلة. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محذورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بقرة بني إسرائيل عوان بين ذلك. فخير الأمور الوسط. أما المبالغة في أحد الطرفين المتقابلين فهو مذموم، البخل مذموم، والإسراف والتبذير مذموم. إذن أين الفضيلة والكرم؟ وأين التخلص من البخل؟ أن تنفق في حال الدعوة إلى الإنفاق، وأن تمسك في حالة الدعوة إلى الإمساك، وهكذا في جميع الأمور. كما قالوا: الشجاعة وسط بين طرفين، بين التهور وبين الجبن والخوف. فإذا كان متهور ويلقي بيده إلى التهلكة هذا ما هو شجاع، هذا أحمق. لكن مكر مفر حسب ظروف المعركة. وهكذا الشخص الذي يخدم حينما يكون للإخدام مكان، ويحجم حينما يكون للإحجام إيش مكان. فالوسط بين هذين الطرفين هو الشجاعة. نعم. ولا سيء الملكة، ولا سيء الملكة. الملكة عبارة عن القوة الذاكرة والفكر الذي يسير الإنسان. صاحب ملكة حسنة، وصاحب الملكة الحسنة دائما على أخلاق فاضلة. فإذا ما ساءت ملكته ساء خلقه وسلوكه في نفسه في دوابه في أولاده في ماله في كل ما هو تحت يده، حتى قالوا الحيوان في يده لا يؤدبه، فهذا سيء الملكة، يعني امتلك شيئا وأساء إليه. والملكة أمر غريزي جبلي لا يتحكم فيه الإنسان، بل هو يتحكم في الإنسان. يبحث علماء الأخلاق عن ارتباط الإنسان بالملكة، أي الجبلة التي تتحكم فيه، وهل حسن الملكة غريزة أنعم الله بها عليه، أو أنه خلق تخلق وتخلق وتأدب وعمل حتى وصل إلى ذلك. فبعض علماء الأخلاق يقولون هي جبلة، والبعض الآخرون يقولون لا هي تخلق، ولذا يستطيع الإنسان أن يكتسبها لنفسه. وفي قصة وفد عبد القيس، لما جاء أميرهم متأخر وقد أخذ أحسن ثيابه واغتسل وأتى متأخرا بعد أن جمع الإبل وعقلها وجمع المتاع وحفظه، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد قال ها هنا يا أحنف، وأفسح له بجواره، ثم قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال يا رسول الله أخلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله تعالى عليها؟ قال بل جبلة. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. والحديث هذا له بقية أو له تتمة أو له شواهد ونظائر، كما قال المؤلف هنا رواه البخاري. وقفت عليه في الأدب المفرد للبخاري، وهو يشتمل على ثلاث قضايا، كل قضية أكبر من أختها. والمؤلف رحمه الله اقتصر على أهمها، وإن كانت كلها هامة. فالتسمع إلى أحاديث الغير وهم كارهون أصبحت هي بالذات قضية العصر الحاضر، من شرق ومن غرب، من مسلمين وغير مسلمين، في السلم وفي الحرب، وخاصة بعد مجيء هذه الآليات والإلكترونيات كالأقمار الصناعية التي تتسمع على الناس، والتي تنقل الأحاديث من مكان إلى مكان، تنقله من الشرق الأوسط إلى أوروبا بواسطة التقاطه بالأقمار الصناعية، ثم تبثه مرة أخرى إلى الجهات التي يعنيها أمر هذا الحديث. وقد بلغ خبر هذه الأقمار الصناعية ما نقل من أحداث خطيرة، منها في الكشف والرؤية، هذا ما عدا ما يقع بين الأفراد والجماعات في البلد الواحد، والذي وسع هذه الدائرة وزاد الطين بلة هو ما حدث ووقع في أحداث العالم من دواعي التسمع والتسمط. ليش؟ لأنه لا يتأتى هذا إلا عن سوء ظن. تسمع على الناس ليش؟ فضول ما فايدك شيء، سوء ظن بالمتكلمين لعلهم يتناولونك أو يتناولون من يهمك أو يتناولون أمر يضرك أو ينفع غيرك. الأصل فيه سوء الظن وعدم الثقة، فيروح يتسمع ويشوف إيش اللي فيه. إذن هذا العمل بالذات يوجد الآن على أوسع نطاق وأخطره، وقد جاء وقت من الأوقات أن بعض أفراد الأسرة كان يتسمع على بعضها الآخر لينقل ذلك إلى المسؤولين، وهو عمل الجاسوسين. الجاسوس ماذا يفعل؟ ينقل ما يسمع أو ما يرى. ولذا من نظر في بيت غيره وهو غير راض عنه داخل في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شعر برجل ينظر من خلال خصاص الباب جاء بمشخص في يده كان يصرح به شعره، وراد أن يفقأ عينه من حيث ينظر وأنه لا دية له. ولذا جاء في آداب الاستئذان في دخول البيوت أنك إذا لا تدخل حتى تستأذن مبدئيا. ومن أين تستأذن؟ بعض الناس يجي في مواجهة الباب، من أنا وحضرتك أنا اشتكون تتاح له الفرصة عند أول فرجة من الباب يكشف من بالداخل. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم المستأذن أن يكون باليمين أو باليسار حتى لو فرج الباب أمامه لا يرى من بالداخل. فهناك حفظ سر الإنسان سواء في بيته أو مجلسه أو في سوقه أو في أي مكان، بل حق الإنسان من جوانب متعددة. بيته الذي يسكنه لا يجوز للجار أن يتطاول بالبنيان حتى يرى سطح بيت جاره لانخفاضه. طيب أنا أبغى أفتح طاقة أشم الهواء وأشوف النور، ما في مانع، لكن تفتحها فوق مستوى النظر، حط طيب لا تحطها في نص الجدار بحيث لو أنك جلست على ركبك كشفت بيته، لا، اجعلها فوق مستوى قامتك بحيث لو قمت في غرفتك أو في بيتك ومشيت لا ترى جارك إلا عامدا متعمدا بأن تأتي بسلم أو تأتي بكرسي وتنظر من الطاقة إلى أحوال جارك. فالإسلام يصون حقوق الإنسان ويحفظ عليه كرامته. فإذا تسمع إنسان، ورواية البخاري التي يذكرونها من سمع حديث أقوام، وفرق بين سمع تسمع. سمع أمر عادي، تسمع تفعل تعمد قصد، وهذا هو الخطأ. لكن إذا كان عابر سبيل وهم يتكلمون، وأذنه التقطت كلمة أو بعض كلمة، هو لم يأتي يتسمع ولكنهم قذفوا إليه الكلمة فسمعتها الأذن، فلا شيء عليه. ويذكرون في هذا آدابا عديدة. إذا كنت مع اثنين فأخذ أحدهما يناجي الثاني، أو بدأ الحديث ولما جئت أنت قاما من مكانهما إلى مكان آخر، لا ينبغي أن تذهب وتلصق وتجلس عندهم، لا، المجلس واسع، وتجلس من حيث لا تسمع ما يقولون. وهكذا نهوا عن كل ما يؤدي هذا المعنى من التجسس واستخبار الغيب، حتى عندكم في الشرح يقول ولو لمس ثوبه، هو قطن ولا صوف ولا كتان ولا ايش. ليتبع ذلك من فين جاب الفلوس لهذا، كيف استحل هذا الحرير، كيف، ويدخل في مجال آخر. والأصل في هذا إنما هو حفظ حق الإنسان فيما يحب أن يتكلم به. فإذا كان يحب سرا ورأيت علامات السرية بينه وبين من يتحدث معه تباعد، سواء كان يتحدثان قبل أن تأتيهما وصوت عادي فيما بينهما فخفضا صوتهما حتى لا تسمع. لا ينبغي أن تأتي وتجعل مجلسك منهما بحيث تسمع الصوت الخفي، لا. قال ويتبع ذلك من يأتي إلى بيت أقوام وفيه أطفال، فيأخذ الطفل يداعبه ويلاعبه، هو كان مدرب أطفال ولا مربي أطفال، يريد أن يستأنس الطفل إليه ليخبره بما يفعل أبواه في البيت، يبقى استخدم الصغير في إيش؟ في نقل الحديث الذي كان يريد أن يسمعه هو. من تسمع لحديث أقوام، أقوام جمع لا واحد له من مفرد له من جمع، ويصدق على الواحد كما جاء في الحديث الآخر، لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. قد يكسر خاطر يقول ها شوف شكين فيا، ها مخفين علي أمرهم، ها فيش يتكلمون، ويأتي سوء الظن ويدفعه إلى أن يتحقق ماذا يقولون. إلى هذا الفضول مش خصه، ناس كتموا أمرهم عنك، تذهب وتطرق باب السمع لتتصيد ما يقولون، هذا أكثر من اللازم. وما الذي يترتب عليه لو سمع؟ لربما كان يتحدثان في أمر يخصهما أو يخص من يخصهما، وفيه مصلحة لهما أو لصاحبهما، وتذهب أنت. إما أن تعي كل الكلام فتنقله فتكون فتنة، لأنهم أرادوا الكتمان والسر وأنت أظهرته. وأنت وإما ألا تفهم الكلام، ويكون تقدم من الكلام ما يبطله ما تأخر، وأنت لم تسمع ما تقدم. ولهذا يقول المالكية في الشهادة بالسماع: لا تصح إلا إذا قال المشهود عليه اشهد علي يا فلان. أما أن تسمع بكلمة عابرة اشهد أنه قال له لك علي 1000 ريال، ما يمكن سبقها كلمة كان لك علي ريال، كان لك علي 1000 ريال، وكانت راحت مع الهوى، وأول سماعك لك علي، وكان فين؟ روحت. فتدعى لش أقول نعم سمعته يقول لك علي 1000 ريال. هل سمعت الحديث من أوله؟ لا. ثم ذهبت وكان في كلام المتكلم كان لك علي 1000 ريال وأعطيتك في ذلك المسلح الفلاني أو الدابة الفلانية أو رددته إليك يوم كذا. أنت سمعت لك علي 1000 ولم تسمع الباقي. إذن التسمع بخلاف السماع، السماع يكون عابرا بغير قصد التتبع، يتكلمون وأنت ماشي. ومن التسمع الآن أيضا، والذي أفسد البيوت، من يستخدمون سماعة الهاتف، رفع السماعة فإذا الخط مشترك، وإذا ببيت آخر مع هذا الخط، فيأخذ أقوال الآخرين دون أن يعلموا ويفشي سرهم. وهذا له نظامه في الشرطة وفي المحاكم بتعزير من يفعل ذلك. الموضوع واسع، من تسمع إلى أقوام وهم له كارهون، وهم له كارهون قيد، إذا كانوا لا يكرهون سماع حديثه يتكلمون عن زمان وعن الفتوة والشباب واللي كان مع الغير والمسابقة والمضاربة وأشياء تمدحون بها، هل هذا يؤذيه؟ هل يكرهون أحد أن يسمع هذا؟ لا، لأنه شيء عام. والحديث في هذه النقطة واسع، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد يقول: من صور صورة كلف بنفخ الروح فيها وما هو بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل، ومن تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في آذانه الآنك يوم القيامة. وما هو الآنك؟ فسرها الراوي، لأنهم يقولون مدرج في الحديث، وهو الرصاص، يذاب الرصاص ويصب في أذنه، والجنس والجزاء من جنس العمل. كان يتسمع ويتلذذ ويجد هناك ارتياح نفسي بأنه سمع ما لم يسمعه غيره، بأنه حصل على ما لم يكن يحصل عليه، بأنه استرق السمع وهم لا يعلمون، وفي هذا انتعاش نفسي. فيؤتى بالآنق وهو أشد ما يكون ذوبان في أذنه، كم بين تمتعه بسماع حديث الآخرين وبين تعذيبه بصب الآنك في أذنيه؟ أمر شديد. نأتي إلى الترتيب للمسائل الثلاث في الحديث، وهو من أقوى النماذج التي طالما نبهنا عليها، أنك إذا وجدت متعددا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفترق المعنى لا تظن أن ذلك عفويا، لا، إنما ذلك عن قصد وعن بعد وارتباط المعاني العديدة في الحديث الواحد بجامع كامل جمعها. وكنا نشير إلى حديث آمين آمين آمين في صوم رمضان وبر الوالدين وإلى آخره. فهنا من صور صورة كلف بنفخ الروح فيها، هذا أول الحديث. أي الصور وكيف ينفخ الروح؟ من أمر ربي. يقول العلماء النص الصحيح في هذه القضية الصورة التي لها ظل وتأخذ حيزا في الجو، أي المجسمة ذات الروح. أما غير المجسمة كالرقم في ثوب والتثبيت في كارت فهذه قسم مستقل. فهل النهي أو التحذير شاملا للأمرين؟ من ينحت التماثيل ومن يصور في القرطاس أو في الثوب، أم أن الأمر منصب على صاحب التماثيل؟ من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى نيل الأوتار ويقرأ ما ذكره الشوكاني في هاتين النقطتين، وسيجد أن الراجح أن النهي منصب على ذات الظل المجسمة لحديث النمرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فإذا على بيت عائشة قرام فيه صور فلم يدخل، ووجدت الغضب في وجهه فقالت استغفر الله وأتوب إليه يا رسول الله، قال أميطي عنا هذه النمرقة، فنزعتها ثم قطعتها أوصال، وكل جزء جعلته بيتا لوسادة يتكئ عليها، يعني في محل الإهانة وليس معلق في الجدار محل التكريم. فلما كانت رقما في ثوب وقطعت لم يبق هناك جزء في قطعة من تلك القطع ما يمكن أن يقال له أنفخ فيه الروح، قطعة بقت فيها الرجل، قطعة فيها الرأس والرقبة، قطعة فيها البطن. فهل هذه الجزئيات من الممكن أن تستقل بالحياة ويقال أنفخ فيها الروح؟ لا. ولهذا أخذ العلماء المتأخرون في ظروف ما تستدعيه الحياة جواز أخذ بعض صورة الإنسان التي لا يمكن أن تعيش وحدها. لما يسمى بالبطاقة الشخصية؟ لأن البطاقة الشخصية كما تعلمون عمت جميع أفراد أهل الأرض، ولا يمكن لإنسان أن يخطو خطوة خارج بلده إلا ومعلن الصورة، وهذه تقتضيها الضرورة. حذيفة لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، من يأتني بخبر القوم؟ يقول والله ما تحرك أحد. من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟ ما تحرك أحد. من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ يقول والله ما قام أحد. خوف وبرد وجوع، حتى قال أليس فيكم فلان أو أين فلان؟ قال لما سماني ما كان لي من بد أن أجيب، نعم يا رسول الله. قال هلما، فأخذني فضمني في برده، فأخذت أنتفض عرقا كأنني في فرن، كان يتنفض برد وسنونه طبق بعضها في بعض. لما ضمه إليه وفي برده الذي يصلي فيه صار دفيان وحران وانتفض من شدة الحر. قال اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تحدثن حدثا. قال فذهبت ودخلت فيهم وإذا بهم يصطلون، فإذا بأبي سفيان قائد القوم يقول ليعرف كل منكم جليسة، هذه كلمة السر، كل واحد يعرف مين اللي جالس جنبه. ليش؟ ليش أبو سفيان يقول هذا؟ مخافة ايه؟ مخافة ان يكون فيهم من ليس منهم. يقول فبادرت انا جليس، من انت؟ فقال انا فلان، وعدت. فهنا البطاقة الشخصية وكلمة السر في الجيوش او غيرها من ضروريات الحياة. والبطاقة الشخصية ما تنفع إلا بالصورة، فأباح العلماء في العالم جواز أخذ جزء من الإنسان يكشف عن شخصيته ولا يدخل تحت كلف أن ينفخ فيه الروح، وهي بطاقة الشخصية الرأس والعنق وجزء من الكتفين. هذه إذا وجدت لا يمكن أن تعيش وحدها بدون صدر وقلب ورئة وأمعاء إلى آخره، فدعت إليها الضرورة. ولا ينطبق عليها موضوع كلف بنفخ الروح فيها. والكلام في التصوير كما أشرت إلى الإخوان مستوفا كاملا فعلا في نيل الأوتار عند الشوكان. القسم الثاني في الحديث وبينهما من البعد ما بين الأرض والسماء الثالثة، لأنه يقول ومن تحلم، يعني قال شفت في الحلم في الرؤية، من كذب في منامه وقال أريت ولم يرى شيئا أو زاد فيما أري كلف أن يعقد بين شعيرتين. من فيكم يستطيع أن يعقد بين شعيرتين؟ لو اجتمع العالم كله ما استطاع أن يعقد عقدة بين شعيرتين يربط بعضهما ببعض. يعني استخدام الذرة يمكن أهون منها. طيب وليش هذا تحلم عقد بين شعيرتين؟ قالوا لأن العقد بين شعيرتين مستحيل المستحيلات، وهو أكذب الكذب. وعلى مين؟ الذي يكذب في رؤياه يكون كذبه على من؟ ما في حد يرد؟ طب ليش ما تكلم؟ فحينما يكذب على الله، وكيف الكذب على الله هنا؟ ما يقول حلمت السماء نزلت في الأرض والأرض طلعت في السماء والبحر صار سكة حديد وش حيضيع؟ لا، أصل الرؤى من فين؟ من الله، يرسل بها ملك للشخص، والشخص لا يستطيع أن يأتي برؤيا من نفسه. فإذا قال أريد ما لم ير، فكأنه قال الله أراني. هو كذب، ما أراك شيء. فالاستحالة أن تقع منك الكذبة على الله كلفت بالمستحيل على العالم كله، وهو أن تعقد بين شعيرتين. وكون الرؤيا من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في الحديث الصحيح، الرؤيا بضع وإيش؟ 46 إيش؟ جزءا من النبوة. يراها الرجل الصالح أو ترى له، وذلك أن مدة تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء كم يا جماعة؟ ما في واحد يعرف كم تحنث في غار حراء؟ ها؟ سمعت كله وراحت. هيا جماعة، كم مدة تحنته في الغار؟ يا سبحان الله، طلبة علم في مسجد رسول الله ما يعلمون مبادئ الرسالة والوحي. لما قال جزء من 46 جزء من النبوة، كم النبوة؟ كم شهر؟ كم سنة؟ 13 سنة في مكة، وعشرة 23، 23، 46 من 23 شهر سنة، 23 سنة. كم فيها من الشهور؟ كم فيها من جزء 46؟ 46 كم تكون من السنة يا جماعة؟ ها؟ كم؟ 46 جزءا، إذا قسمنا السنة إلى 46 جزءا تطلع كم جزء؟ نعم، هيا يا جماعة، السنة 12 شهر، إذا قسمناها إلى إيش؟ 23 سنة، كم فيها من 6 أشهر؟ كم فيها من نصف؟ 23 سنة، كم نصها؟ نصف 20 10، وضعف 20 40. تحنث في غار حراء 6 أشهر، 6 من 23 جزء من 46 جزء من النبوة. فهنا كانت تأتيه الرؤيا كفلق الصبح، تأتي كأنها مسجلة في شريط كست وأوضح. فحينما يأتي إنسان ويقول أنا أريد، مثل الذي يقول أنا أوحي إلي كما أوحي إليك، لأن الرؤى من الله والوحي من الله، وهذا يقول أوحي إلي كما أوحي إليك، بس أنت وحيك جاء علنا وأنا وحي جاء مناما. فيقول الذي تزيد في رؤياه كاذب على الله سبحانه. والله كيف يريه الرؤيا؟ قال يرسل ملكا بتلك الرؤيا فيريه إياها وهو نائم، فيكون كذب على الملك وكذب على الله وكذب على الناس حينما يحكي لهم تلك الرؤى الكاذبة. ولما كانت الرؤى مستحيل أن تأتي عن غير الله سبحانه وتعالى، وكانت افتياتا على الله وعلى الملاك وعلى الناس، قال له طيب تعال خذ حبتين الشعر هذه واعقدهما معا كما تعقد الحبلين. يقول ما ينعقد بينهم؟ قال له انت كيف تزود علينا؟ المناسبة دقيقة جدا، ومن استمع إلى أقوام وهم له كارهون صب الآنك في أذنه يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. فهنا ثلاثة قضايا من الخفاء بمكانه، ومن تلاحم أو تقارب العقوبة سواء، الجزاء من جنس العمل. إذن التسمع لحديث أقوام أصبح خطره الآن أشد من ذي قبل، ولا بد لكل جيش من طابور خامس، ألا وهو يسمونه سلاح الإشارات أو سلاح الإيش؟ لا، حرب الدعاية هذه مكشوفة، ويحطمون الأعصاب بها، ولكن الحرب الخفية هو الذي يدخل في القوم فيأخذ أخبارهم وينقلها إلى عدوهم، كما وقع في تبوك. جاء رجل من الفرس وهم يتغدون، فقال اجلس وتغدى، فجلس وتغدى، ثم ركب ذلوله وقام مسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم ردوه علينا، ما فعل هذه الفعلة إلا لشيء، وش جابوا وش قوموا وش وده مسرع جيبوه. فلما تأملوا أمره وتحققوا معه فإذا به جاسوس من عدوهم جاء ينظر كم عدد القوم وعددهم إلى آخره. وعلى هذا خطر تسمع أقوال الناس بغير رضاهم أكبر مفسد للمجتمعات، وقد تقول إنه ضروري للجيوش الرسمية، لأن لكل جيش قائد، ويتعين على قائد كل جيش معرفة قوامة وتكوين جيش عدوه، كم عدده ونوع تدريبه، هجوم ولا دفاع، خاطفة ولا تأني، السيوف ولا الرماح، كما هو الحال الآن، وشنو سلاح الطيران عند العدو، وش نوع الدبابات عنده، وش لون المصفحات، وش لون البحرية. لا بد للقائد أن يكون ملما بجميع جزئيات سلاح العدو، وهذا كله لا يتأتى إلا بإيش؟ التسمع. فإن كان هذا بين عدو وعدو خرجنا عن الموضوع. نحن في الإسلام وفي الأمان وحفظ الأمانة، فلا ينبغي أن يكون في المسلمين من يرضى لنفسه أن يكون إيش؟ جاسوسا لغيره. ولهذا كما أشرت إن الحديث بما ذكر معه من الخصلتين الأخيرتين تعتبر من أخطر الأحاديث الفعلية حاليا، سواء كان بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغير المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.